بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان في قبره بعد وفاته. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي الحديث الشريف تحديد الوصية بألا تزيد على الثلث، لما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الثلث وثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تظرهم عالة يتكففون الناس. واضح من عبارة الوالد عليه رحمة الله في هذا التساؤل أن الوالد يريد أن يخص زوجته وأولاده البنات بهذه السيولة النقدية علها تيسر أمور حياتهم، أما إخوته فإنهم يرثون ما بقي بعد حق الزوجة وهو الثمن، وكذا حق البنات وهو ثلثان، يعني ما بعد الثلث، ما بعد الثمن، وما بعد حق البنات وهو ثلثان، فإن الإخوة يأخذون الباقي تعصيبا في سائر أموال التركة من أراض أو مبان ونحو ذلك. وفي الحديث الشريف المتفق عليه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ومحل وجوب الوصية إذا كان على الشخص دين أو عنده مال وديعة لآخرين، أما إذا لم يكن هناك دين على الشخص أو حق لآخرين فالجمهور على أن الوصية مندوبة وليست بواجبة، لما جاء في الحديث يريد أن يوصي فيه، مما يدل على أن الأمر مرجعه إلى إرادة الشخص، وإلا كانت الوصية واجبة إذا كان عليه دين أو كانت عنده ودائع مثلا. وقد أجاز بعض الفقهاء الوصية للوارث، بينما ذهب الجمهور إلى عدم جواز الوصية للوارث لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وفي رواية عن حديث ابن عباس: إلا أن يشاء الورثة. بينما ذهب فريق من الفقهاء إلى جواز الوصية للوارث مستدلين بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية، قالوا: ونسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز، ونسخ الوجوب بقاء المواريث لا ينافي بقاء الجواز. وقد أخذ القانون المصري بجواز الوصية للوارث طالما كانت في حدود الثلث. وربما يحمل تصرف الأب هنا على أنه خص بعض الورثة بشيء دون إخوته لكي يدبروا حياتهم بهذه السيولة النقدية، أي مراعاة لظروفهم، أي أن ذلك مراعاة لظروفهم، إذ يجوز ذلك إذا كان في حدود الثلث وما زاد يرث فيه الإخوة وهم الأعمام. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج عين واو ألف، يقول في رسالته: في الفترة الأخيرة حدثت لي كثير من الأزمات والابتلاءات والمصائب، فهل هذا يعد غضبا من الله سبحانه وتعالى علي، أم هو راجع إلى حسد الحاسدين، أم ماذا؟ أرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه ينبغي على المسلم أن يؤمن إيمانا صادقا بحكمة الله تعالى في تدبيره لأمور خلقه، وأنه الأعلم بما يصلح حالهم في العاجل والآجل، وذلك لأنه عز وجل خالقهم، والخالق هو العليم بخفايا خلقه، وذلك لقوله سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فنقول لك أيها السائل الكريم، ما تراه ابتلاء لك اليوم قد يكون فيه الرحمة العظيمة فيما بعد، وما تراه من أزمة أو مصيبة الآن قد تكون مقدمة لأنواع من الفرج العظيم لك فيما بعد. فلا ينبغي لك أن تشعر بهذه المشاعر التي عبرت بها في رسالتك، فالابتلاء وارد، وإنما يكون على قدر إيمان المسلم، فمن قوي إيمانه اشتد بلاؤه. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد والنسائي يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ونذكرك بأن البلاء يحتاج إلى الصبر الجميل الذي يزلله الرضا به، باعتبار أنه قضاء من الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يقدم البلاء ليأتي بعده الشفاء لحكمة يعلمها سبحانه ويدركها الناس بعد تحققها. وقد ابتلى الله عز وجل نبيه يعقوب عليه السلام بفقد ولديه، ثم جاء الفرج العظيم بالعثور عليهما مع الانتقال بالأسرة كلها في ظل الملك العظيم في يد ابنه يوسف عليه السلام. وكذلك في حال أيوب عليه السلام حيث أصيب ببدنه وبفقد ماله وولده، ثم من الله عز وجل عليه بالشفاء في بدنه، ثم رد الله تعالى عليه ماله وولده ومثلهم معهم. وأخيرا نقول لك أيها السائل، ينبغي ألا تتهم الغير بالحسد أو أن الله سبحانه وتعالى قد غضب عليك، بل عليك أن تنظر في حال نفسك، هل قصرت في حق الله عز وجل الذي أوجبه عليك؟ وأن تعلم أيضا أن هذه الشدائد التي تمر عليك إنما هي للتمحيص والتطهير. وعليك أن تحافظ على هذا الدعاء في الصباح والمساء، حيث يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه أبو داود وغيره. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، وهذه تلاوة لسورتي الضحى والشرح، نستمع إليها من القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.